غيابك علم عيوني سهرها وجرحك علم القلب الألم غيابك علم عيوني سهرها وجرحك علم القلب الألم دموع العين هلت من قهرها دموع العين هلت من قهرها وصار العمر آهات قدرها نعم راضي بقدر نعم إذا دنياي تعذب قدرها نعم راضي بقدر نعم أنا ما عاد لقياك انتظرها أنا ما عاد لقياك انتظرها تعب تتبع سرابك والوها أنا محبة غالية قلبك خسرها ومن أغلى الأحاسيس حرام محبة غالية قلبك خسرها ومن أغلى الأحاسيس حرام من الماضي محيتك اعتبرها من الماضي محيتك اعتبرها وأنا اللي من عذابك ما سلام أنا اللي من عذابك ما سلام ما سلام.